نقول علم الله نوعان، يعني علم متعلق نوعان، علم بالشيء قبل وقوعه وهو سبحانه وتعالى عالم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون، وعلم بالشيء بعد وقوعه، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، هذا علم يترتب عليه الثواب والعقاب. قد يعلم الله المعوقين منكم، علم يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله أي نعم، هو كل شيء، كل شيء العلم هو كل شيء، العلم هو الذي يزيل الشبهات والشهوات، فكل يعني آفة فهي من الجهل، كل آفة من الجهل أو من أنصاف المتعلمين أيضا. فالجاهل عدو نفسه، الجاهل عدو نفسه، فكل ضرر يحصل فالغالب أنه أن مصدره هو الجهل، حتى لو كان عالما قد يكون جاهلا في تنزيل المسألة أو غيرها. فالجهل داء قبيح، ولهذا ما لم يحصل إضرار بالأمة أو ضرر بالأمة مما يحصل من الجهال. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية: ما أفسد الدنيا إلا أربعة، نصف عالم، ونصف متكلم، ونصف طبيب، ونصف نحوي. إيش معنى نصف؟ يعني عنده ثقافة. فنصف المتكلم يفسد الأديان، ونصف العالم أو الفقيه يفسد البلدان بالفتاوى، ونصف النحوي يفسد اللسان، يرفع المنصوب وينصب المرفوع، ونصف الطبيب يفسد الأبدان، يعطيك دواء ها يتضرر. فهمتم؟ يقول ما أفسد العالم أو الدنيا إلا أربعة، ما أفسد الدنيا إلا أربعة: نصف متكلم، المتكلم يعني يتكلم في العقائد يعني علم الكلام، نصف متكلم، ونصف عالم، ونصف نحوي، ونصف فقيه، ونصف طبيب. فنصف المتكلم الذي يتكلم في العقائد يفسد الأديان، يثبت لله ما لا يثبت له وينفي عنه ما يجب له، نصف العالم يفسد البلدان بالفتاوى، يفتي يحلل الحلال الحرام ويحرم الحلال، نصف النحوي يفسد اللسان، إن زيد قائما. طيب نصف الطبيب يفسد الأبدان، يصف وصفات تكون ضررا على المريض. كيف؟ ما نظرت عالما إلا إيه؟ الله أعلم بصحتها، لكنها صحيحة، منسوب المالك وغيره، لكن معناها صحيح، لأن العالم يقدر علمك ويعرف ويقتنع إيه؟ أخي الجاهل جاهل. نعم عاش عاش. لا علم الله عز وجل، علم الله، علم الله بأفعال العباد يناظرهم بعلم، فإن أقروا به بعلمه يعني بعلم الله عز وجل وأنه عالم سبحانه وتعالى بما كان وما يكون لو كان كيف يكون خصموا، وإن أنكروا قال ما يعلم كفروا لأنهم أنكروا العلم. نعم المنطق، العلم الكلام هو إثبات التوحيد بالمنطق يعني بالأدلة العقلية، إثبات التوحيد بالأدلة العقلية. لكن كما قال الشافعي وغيره أي عقل يتوزن به صفات الله عز وجل وأفعاله، عقل هذا يثبت شيء وهذا يقول لا ما يمكن هذا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطع. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله، لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، قيل هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه. هذا كما تقدم، يعني مثلا كلفه بعمل لا يستطيع ثم استطاع، نقول هذا لا ينافي علم الله عز وجل، فإن الله عز وجل علم وكتب أن هذا الشخص مثلا يستطيع ثم يحصل له مانع يكون غير مستطيع، ها؟ ثم يزول هذا الأمر، كله مقدر ومكتوب. ولذلك القدر أيها الإخوة، القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله. والإنسان الواجب عليه في القدر أن يرضى ويسلم، وألا يحكم عقله في هذه الأمور، يرضى بذلك ويسلم ولا يتنطع. فالقدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله، القدر قدرة الله. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال لما ذكر أن الإمام أحمد قال قدر، قال إن ابن عقيل رحمه الله استحسن هذه اللفظة من الإمام أحمد، قال فشف الإمام الكلام بلفظة موجزة، لفظة مختصرة موجزة. نعم. وحقيقة القدر الذي حار الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بيان. قدرة الله يعني ما يقدره الله عز وجل، يكتبه ويقدر التغيير، كل قدرة الله تدل على قدرته سبحانه وتعالى. نعم. ونتأمل يعني شوف السلف رحمهم الله، يعني كلام قليل موجز يغني عن مجلدات. القدر قدرة الله، وتجد الإنسان يمكن أهل الكلام يكتبون مجلدات في القدر، والإمام أحمد اختصرها في ماذا؟ في جملة كلمتان، قدرة الله مضاف ومضاف إليه. وهكذا كان السلف رحمهم الله، يعني كلامهم مختصر موجز مفيد، على خلاف ما يعني يوجد في زمننا أو ما جاء من جاء بعدهم، تجد أن غالب كلامهم فيه حشو. يعني الآن بعض المؤلفات للمعاصرين وغيره تقرأ صفحات، إذا أردت أن تكتب شيء ما تستطيع، يعني في سطرين ثلاثة كله حشو. لكن في كلام السلف لا تجد، لو حذفت حرفا اختل المعنى، سبحان الله. نعم. أي ولذلك السلف الآن سبحان الله، المسمى الذكاء الاصطناعي هذا شيء عجائب، يعني واحد أراني عجائب، يعني تستطيع مثلا كلام يعني أكتب كتابه الآن ثم أدخلها في الذكاء الاصطناعي، قل صغها بصيغة السلف، يصيغ عليك بصيغة السلف، شيء عجيب هذا الذكاء الاصطناعي. تقول له أنظم لي أبيات في مدح فلان أو في ذم فلان، ينظم لك أبيات، بس أحيانا يكون فيها تحتاج تعديل، لكن يعني شيء عجيب سبحان الله. المتكلمون ايه شيء هم نفسهم، ايه غالبا المتكلمون هم علماء أصول الفقه، غالبا يعني شوف الآن في أصول الفقه تجد علماء ما تسمى تشوفهم إلا في أصول الفقه، ابن فلان كلهم، يعني غالب العلماء أصول الفقه أو غالب علماء أهل الكلام من أصول، لأن من أين أتوا بأصول الفقه بعلم الكلام؟ من أصول الفقه، لكنهم توسعوا فيه ويسمى علم المنطق. نعم. وعلم المنطق يعني قال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. الإنسان الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به. اي نعم. الدليل شلون الدليل؟ جهاز، هذا جهاز برنامج، مش تبي دليل؟ جهاز مثل البرنامج، مثل البرامج، استعملته في الخير خير، استعملته في الشر. لكن الآن يعني الذكاء الاصطناعي هذا يعني عجيب سبحان الله، يعني خلال ثواني يعد لك الأشياء. يعني تأتي حديث تقول اشرح لي هذا الحديث شرحا من من من خلال الكتب الستة، من خلال الشرح فلاني وفلان وفلاني، أو تقول اشرح لي هذا الحديث شرحا فقهيا، أو مسألة نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، أذكر هذه المسألة مع أقوال العلماء والأدلة وكذا وكذا، خلال ثواني يأتيك بها، يكتب لك 10 صفحات 20 صفحة. ها لا أحيانا يصير فيها شيء، لكن عموما يعني 90% صحيح. ها لا يذكر المصادر، يذكر من قالك ما يذكر المصادر؟ تقول مثلا اذكر لي ابحث لي المسألة مع ذكر المصادر والمراجع وتخريج الأحاديث وبيان ما فيها من الضعيف وحكم العلماء عليها، يأتيك بالحديث قال ابن حجر كذا وقال فلان كذا، حتى المتأخرين قال الألباني كذا، حسب التوجيه، حسب ما توجه. ها لا هو مشكلة في الرسائل العلمية، مشكلة قد يسأل مثلا عنده رسالة يقول الذكاء الاصطناعي سوي لي. لا بس في الأسلوب يعني يختلف، والإنسان عاد وذمته. نعم اي اذا عرفته ان شاء الله استعمله يفيدك ان شاء الله. حتى تسأل مثلا عن شخص، اذا تسأل عن شخص يجيب لك كتاب يقول لا اعرفه، احيانا يقول لا اعرفه، احيانا يقول فلان كذا وكذا، من خلال ما يوجد، اذا كان له موجود كلام، اذا كان موجود له كلام في يعني في لا لا لا حتى شخص معاصر ذكاء الموجود له كلام في جوجل يجيب لك شيء، يعني عجيب الذكاء الاصطناعي. القراء كيف ما فهمت؟ اي يعني الجهاز يكون يعني من خلال ما يسمع الجهاز يقول لك انه اخطا في المدود في كذا. لا هو مشكله الذكاء الاصطناعي الان، الخطر العظيم هو ما يتعلق بتقليد الاصوات، يعني ياتي بصوت الشخص نفسه، يعني تستطيع تاتي بفتوى يقول ان الشيء الفلاني من الموبقات، انه مباح ويستحب للانسان ان يفعله، بصوت عالم من العلماء اللي يعني يسمع يظنه هو، لكن من يعرف العالم، من يعرف العالم الحقيقة الصوت يختلف، فيه اختلاف لا يكون 100%. عاد أضف إلى ذلك غيره، ولذلك الفتاوى يعني ما يصدر من النشرات والفتاوى خصوص الصوتية للعلماء ينبغي الإنسان أن لا يسارع ويبادر بنشرها حتى يتأكد منها، والتأكد أن ترجع إلى مصادرها المواقع الرسمية لها.